سورة الرحمن عز وجل. ووالحب ذو الريحان رفعه ثلاثها بنصب كفى والنون بالخفض شكلا ويخرج فضم مفتح الضم إذ حما وفي المنشآت الشين بالكسر فاحملا صحيحا بخلف نفرغ الياء شائع شواظ بكسر الضم مكيهم جلا ورفعان حاس جر حق وكسر ميم يطمث في الأولى ضم تهدى وتقبل وقال به للليث في الثاني وحده شيوخ ونص الليث بالضم الأول وقول الكساء ضم أيهما تشا وجيه وبعض المقرئين به تلا وآخرها يا ذي الجلال ابن عامر بواو ورسم الشام فيه تمثلا.